نبينا ورحمة، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجهه الكريم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا بمنه وكرمه، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن الخوف من الله سبحانه وتعالى أساس صلاح النفس البشرية وخصوصا المؤمنة. والإنسان حينما يعتبر ويتفكر في الساعة التي سيحاسب فيها أمام الله عز وجل، لا شك أن مواقفه ستتغير، أو على أقل تقدير سيكون فيها شيء من الحذر، لأنه يعلم أنه موقوف بين يدي الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا الصحابة وكذلك من جاء بعدهم إلى يوم الدين، يقول لهم: ليس منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر قدام وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وأحاديث كثيرة جدا من هذا القبيل تذكر الإنسان باللحظة التي سيحاسب فيها بين يدي الله عز وجل. نشأ عن هذا الخوف، نشأ عن هذا الخوف من الله ومن ساعة الحساب ومن ساعة الميزان والصراط، ومن الخوف من أن يخطئ الإنسان طريق الجنة. نشأ في حياة الصالحين سؤال يسألونه لأنفسهم، وهو: من أين لك هذا؟ هذا السؤال تراه دائما على ألسنة الصالحين. أما الفسقة والذين لا يدينون لله عز وجل بخوف ولا خشية، فهم يغضبون من هذا السؤال، بل ولشديد الأسف يتفلتون من هذا السؤال، بل ولشديد الأسف يبحثون لإجابة تضيع على الإنسان الفائدة من السؤال، يلتمس العلل والحجج والمعاذير عشان يتفلت. فتجد أن القرآن الكريم ذكر أول ما ذكر هذا السؤال على لسان من؟ على لسان نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. عشان ما تقولش إن السؤال ده دائما يوجه للوحشين، لا، ده يوجه للطيبين الصالحين المتقين أكثر ما يوجه للغير. غير ما قلت لك يحسن التفلت مما يتعلق بحق الله عز وجل وحق النفس والذات. إنما السؤال في الأصل كما سترى أنه حينما يسأل، إنما يسأل من الصالحين للصالحين، لأنهم أكثر الناس خوفا من رب العالمين. فزكريا على نبينا وعليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل في كتابه حكاية عن حاله مع الله، قال: وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب، قال: إن هي كفلت، هو المسؤول عنها، أنا اللي مسؤول عنها، أجيب لك أكل وشرب ورعاية وحاجيات، إيه ده بقى الموضوع؟ قال ربنا عز وجل: وجد عندها إيه؟ رزقا، خيرا كثيرا، طعاما وشرابا. قال: يا مريم أن لك هذا، أن لك هذا بمعنى من أين لقيها؟ يعني من أين جئت بهذا الطعام؟ من الذي جاء إليك بهذا الطعام وأنت في محرابك وأنا المسؤول عنك؟ فقالت عليها السلام، قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء غير حساب. هذه الإجابة أيها الأحبة الكرام هي أم الإجابات في حياة المتقين. لمس كويس منين؟ من عند الله. تاكل كويس منين؟ من عند الله. زي واحد من الصالحين من السلف ذكر الناس يوما بالله، فبكى الناس في المسجد. فلما خرج من المسجد استوقفه رجل من الناس، قال: يا أبا محمد. قال: نعم. قال: من أين تأكل؟ من أين تأكل؟ فنظر إليه وقال: إن الذي يرزق الكلاب على المزامير يرزق أبا محمد. يقول له: بيرزق الكلاب في الشوارع، بيرزق فيها أبا محمد. قال: هو من عند الله، وهذا هو الأصل في حياة المؤمنين. أنا لما سألت منين تقول لي من فضل الله، من عند الله. بس هل هذه الإجابة عندنا كافية؟ يعني مثلا أنت النهاردة لو فوجئت إن ابنك داخل عليك كده راكب مكنة صيني خلاص ومعاه موبايل كروز كاميرات، أو بلاش حكاية موبايل مو كلمة خلاص، معاه أيباد ولا لابتوب ولا مش عارف إيه يعني، بتقول له: يا حبيبي من ده؟ من أين لك هذا؟ قايل لك إيه؟ هو من عند الله. الإجابة دي تمشي معاك؟ طبعا لا. ومع ذلك هي مشت مع سيدنا زكريا عليه السلام. ليه؟ لأن هو نبي يعلم ما عند الله عز وجل من معجزات وخوارق العادات، وخصوصا في شأن من؟ في شأن مريم هذه الصديقة أم النبي عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فمقام الرد هو من عند الله عند زكريا يختلف عن مقام الرد عندنا، لأن الله سبحانه وتعالى الذي ألهم مريم أن تتكلم بهذه الكلمة هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هي التي أمرها ربنا سبحانه وتعالى بقوله: وهزي إليك جسم النخلة. إذا المقام غير مقام، مقام إعجاز الكرامات غير مقام عمل، إحنا عايشين في مقام العمل. فلما يجي ابنك يخش عليك بعطاء في إيديه لابد وأن تسأله من أين لك هذا. لما تخش تلاقي زوجتك عندها طعام، عندها شراب، دفعت إيجار، دفعت فاتورة نور أو مية، ها؟ لما تلاقيها بتصرف على أولادك مصاريف فوق العادة، لازم تقول لها إيه؟ لازم تقول لها: من أين لك هذا؟ وهذا السؤال أيها الأحبة الكرام يحجز الإنسان عن حرام كثير. فإن الإنسان كلما علم أنه محاسب في الدنيا فضلا عن حساب الآخرة كلما احتاط لذلك. وإن ترك هذا السؤال في مساحة وحيز الأسرة هو ترك المفسد. لأن لما يجي النهارده مثلا ننظر للشباب، أسف الشديد إنك تجد الشباب يتعاملون مع هذه الدنيا بمنتهى القوة، ولما تيجي تشوف بيشتغل إيه ما تلاقيش شغل واضحة. أما تلاقي تسأل على أبوه وأمه مين هما، ما غنس غلابة، ومع ذلك في أيديهم الأموال وهم يتمتعون بكماليات كثيرة لم يفكر فيها إلى اليوم أصحاب الأموال. ولا تجد من يسأل هؤلاء الشباب من أين؟ من أين لك هذا؟ فهذه مفسدة ومضيعة لشبابهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله رجلا ذب الغيبة عن نفسه. رحم الله رجلا إيه؟ ذب الغيبة عن نفسه، بمعنى أنك ما دمت في هذه الدنيا فالناس يراقبونك مراقبة حثيثة في كل تصرف من تصرفاتك. فإذا رابك من الناس شيء فوضح. ممكن ممكن ما تقوليش الناس ما لهمش حاجه عندي. طب هما فعلا ما لهمش حاجه عندك، وهم بما انهم ما لهمش حاجه عندك انت كمان ما ليش حاجه عندهم. ده صح ولا غلط؟ غلط. ده ليه عندك. لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما فجيء بجنازه فنظر الناس اليها وقالوا رحمة الله عليه، كان طيبا، كان من الصالحين، خسرنا هذا الرجل والله، نسأل الله يرحمه رحمة واسعة. أثنى الناس عليه خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال الصحابة: وما وجبت؟ يعني وجبت؟ قال: أي وجبت لهم الجنة، أنتم شهداء الله في الأرض. تحسين صورة الإنسان في المجتمع، تحسين صورة الإنسان المخلوق البلد والمسكين أو اللي ربنا استخلقه في الأرض، تحسين صورتك في هذا المجتمع ودرء أبواب التهم عنك ينفعك في الدنيا والآخرة. يجمع حولك القلوب ويجعل الألسنة تلهج بالثناء عليك فتستفيد منها في حياتك وبعد مماتك. ولو أن كل إنسان فتح الباب أمام الناس إن هم يجيبوا في سيرتهم ويغتروه ويلموا عليه ويتكلموا حقه عن فضل المليان، فقد فتح على إخوانه باب من الذنوب والمعاصي. لأنك تعلم أن التجسس والغيبة والنميمة وسوء الظن حرام، فإذا أنا فتحت بتصرفاتي هذا الباب على أصحابي وجيراني وإخواني فقد فتحت عليهم باب من أبواب الحرام. طب أعمل إيه يا رسول الله؟ قال لك رحم الله رجلا ذب الغيبة عن نفسه. إن أنت لما تجد ما يريب الناس فيك إنك توضح لهم. أديك حديث عشان المعنى يوصل لك، عشان نبدأ نحاسب نفسنا، نحاسب عيالنا، نحاسب زوجاتنا، ونحاسب كل اللي تحتنا، ونعرف إن الكلام ده مهم لإصلاح مجتمعاتنا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لا بقول لك أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، بقول لك الرسول. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما وكان في معتكفه ليقلب صفية إلى حجرتها. صفية تبقى للنبي زوجته وبالليل ولبس الحجاب سواد في سواد ما بينا حاجة أبدا. ففي اثنين من الصحابة قاعدين شايفين المنظر، فقال رسول الله رسول الله وأسرع. رسول الله رسول الله ده النبي يا ترى النبي نبي. فأسرع وطلع يجري بسرعة كده فناداهما رسول الله وقال على رسلكما. تعال حبيبته تجروا ليه؟ فما فيش يا رسول الله ما فيش عادي يعني. قال إنها صفية زوجتي. يا سلام، أعيد عليك الموقف الثاني عشان تستشعر بأول. الاثنين لما شافوا الست دي ماشية مع عروش كبير، لما شافوها ماشية مع الرسول قاموا طالعين يجروا. طب انتوا بتجروا ليه؟ فالرسول خاف على قلوب الناس دي، زي ما انت لازم تخاف على قلبي، ولازم تخاف على سمعي، ولازم تخاف على بصري، ولازم تبقى واضح قدامي لا تروق روضان الثعالب وتسيبني انا خم وافكر فتتعب نفسك وتتعب المجتمع. نبقى لهم لا ما تجروش، تعالى حبيبي انت وهو على رسليكما انها صفيه زوجتي. عشان يقطع ليها شك فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله او فيك نظن؟ معقول احنا نظن فيك يا رسول الله؟ قال انت ناس كويسين. قال اني خشيت الشيطان هو الوحش. ناس كويسين انما انا خفت من الشيطان يلعب بعقولكم. اني خشيت ان يقذف الشيطان في قلبيكما فتهلكا. ما ينفعش. طيب اذا كان الرسول بيوضح المواقف بتاعته مش يبقى لو انت اولى ان انا لما اعمل حاجه اقول حاجه اقف في حته اعمل شيء مريب؟ مش الواجب ان انا اوضح للناس اللي حواليا؟ واولى الناس بكده مين؟ زوجتي واولادي. واحد سهران بره لما الساعه 2 بالليل سهران لي بره، تمالك شغلك اشتريتيني وانا بشتغل عندك يا عم فهمها. لحسن تعالى الشيطان يعني من المسترات اللي انا لما قراتها ضحكت جدا. مكتوب ايه؟ يقول لك اذا وجدت امراه غاضبه وهي تنظر اليك ولا تتكلم فلا تطمئن واعلم ان الشيطان يهدئها. واضح؟ يعني وهي ساكته كده اعرف ان شرب ايه؟ ولو غابت عامله في حاجه خلاص كده ايه ده طيب بارك فيك. فانت ما تسيبش الدنيا لما تعلى جوه البيت وفي الاخر تفاجئ تقول زوجتي بتتجسس عليا، زوجتي بتتسلط عليا، زوجتي ماشيه ورايا، زوجتي بتعمل وبتعمل. انت اللي رميت بيها رميت البذره بذره الشك اللي لا ينبغي انك تقول لها والله انا كنت قاعد مع واحد صاحبي فجه واحد تاني كان عنده مشكله قعدنا نحل المشكله وهو مرجله. هي دي المرجله، هي دي المرجله ان انت تقفل الابواب قد يستخدمها الشيطان للإفساد. فمبدأ من أين لك هذا الجانب الاجتماعي اللي بيبدأ من البيت وينتهي الشارع أمر مهم جدا للحفاظ على هذا المجتمع. ننتقل بانتقال صغار بعيد في جانب ولي الأمر والرعية. ولي الأمر والرعية ما ينفعش إن هذا المبدأ يغيب عننا، ما ينفعش إن هذا المبدأ يحاسب به أقوام ويترك أقوام. هذا مبدأ عام، وأول من سن هذا الأمر مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل ابن لدبية ليجمع الصدقة، راح يلم الصدقة اللي هي زكاة المال من الناس، فلما جاب زكاة المال ورجع خلاص محصل وشغال محصل، لما جاب الزكاة وجه قال لهم يا جماعة الحاجات دي بتاعتكم، يعني بتاعت الدولة الإسلامية بتاعت المسلمين. طب واللي معاك ده إيه؟ قال لا ملكوش دعوة معايا ده. ليه ما جيت جبته وانت بتلم؟ قال له اه. قال طب حطه مع ايه؟ مع الاموال. قال له لا، هذا لكم وهذا اهدي لي. الناس اللي تقول لي ايه؟ هديه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه وقال هلا جلست عند امك؟ هلا جلست عند امك لترى اتهدى ام لا؟ ما تقعد بقى عند امك في البيت وتشوف مين اللي هيديك هديه، انما اعطيت لتجامل في الجمع في التحصيل. فيش مانع ياخد معزه، ياخد جمل، ياخد خروف، ياخد مش عارف ايه 20 30 دينار في الجيب ويظبط الامور للناس ومشي. الكلام ده كان مرفوض عند النبي عليه الصلاه والسلام، مرفوض. ليه؟ لانه بيفتح باب الخيانه. والله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه والله لا يهدي كيد الخائنين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وليس هذا الأمر يكون على الغرباء فقط بل على أقرب الأقربين. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما دخل السوق كان يتحسس أحوال وعدته بنفسه بإيده بعينه وابنه، ما بيتنقلوش اخبار. كان ينزل الى السوق فيتحسس، فشاف قطيع من الجمال جميل وسمين وعظيم وحاجه تفرح، ففرح عمر بن الخطاب فرحا شديدا وسال الرجل لمن هذه الحاجه الحلوه بتاعت مين؟ فقالوا يا امير المؤمنين انها لعبد الله بن عمر. وانت عارف عبد الله بن عمر ده قام في العلم، قام في التقوى والورع والزهد وحسن اتباع الرسول. فقال لهم معلش ده بتاعت مين؟ قالوا بتاعت عبد الله بن عمر. قال ابني؟ قال اه. فتغير وجه عمر وانطلق الى داره وقال ائتوني به. فارسلوا في طلب عبد الله بن عمر، فلما وصل الى عمر بن الخطاب قال ما الخط يا ابي؟ قال ناديني يا امير المؤمنين. الموضوع هنا دخل في سيدنا ابن عمر بيرمي، هو ايه اللي حصل؟ قال يا ابن عمر. قال نعم يا امير المؤمنين. قال من اين لك هذا؟ قال له ايه؟ قال له الابل دي جبتها منين؟ قال يا امير المؤمنين اشتريتها من حر مالي وتركتها ترعى في مراعي المسلمين، فلما سمنت جئت بها الى سوق المسلمين ابتغي ما يبتغون من الربح زي الناس. عملت ايه غلط؟ فقال اه. فإذا رأى الناس إبلك قالوا عند الماء اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، وإذا كان عند المرعى قال الناس خلوا بين العشب وبين إبل ابن أمير المؤمنين، وإذا جئت السوق قال الناس أربحوا ابن أمير المؤمنين. شوف المعنى وصلوا إزاي؟ شوف عمر بيفهم إزاي؟ دماغه راح فين؟ دماغ غريب الشكل بيفكر، يقول لا ده هي سمنت لان الناس قبلها يقدموك عند الميه ويقدموك عند العشب ويقدموك في الرمل لان انت ابن امير المؤمنين. يا ابن عمر؟ قال نعم يا امير المؤمنين. قال بيع الابل؟ قال سمعا وطاعه. قال وخذ راس مالك؟ قال سمعا وطاعه. قال ورد الربح لبيت مال المسلمين فليس لك ولا لابيك فيه حق. تحاول السود. هذا صعب صعب صعب هذا تحس ان الناس دي عايشه فلتر فلتر لا بيعدي صغيره ولا بيعديها ولا بيعدي كبير. ليه؟ لان زي ما قلت في اول الدرس انا بتخفض بينا. انا من يوم يناير لغايه النهارده بتاع حلقه اهو لا دستور ولا طريقه هيوقفك عن الحرام. مفيش حاجه هتغيرك بالعصايا ولا بالسيف ولا بالحديد. اللي عايز يعمل غلط هيعمل، انما انت اللي غيرك اللي صلحك اللي وقفك عند حدودك اللي خليك تشتغل زي الناس بالسر والعلن اللي خليك تشيل هم الدنيا دي البلد اللي انت فيها دي انك انت تخاف ربنا سبحانه وتعالى. فما تعملش الغلط وما هتعملش الا اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فكان هذا السؤال في حياه عمر، في حياه عمر كان يصلح اشياء كثيره جدا، ومش في جانب الراعي والرعيه بس، بل في جانب العلم والعلماء. من اين لك هذا؟ النهارده لما تيجي تقعد مع الناس النهارده يبقى من اين لك هذا؟ مبدا هنمشي عليه اجتماعيا وسياسيا وايه كمان وعلميا. مبدا عظيم لما تيجي النهارده تتكلم مع الناس في الدين. في واحد في مصر كلها ما بيتكلمش في الدين؟ ها؟ ده كله ما بيتكلمش بطلاقه وحريه وصدر مفتوح، ها؟ الا في الدين. يعني نيجي نتكلم مع ناس في الطب يقول لك دكتور؟ لا يا عم مش دكتور. طب اسكت ليش ما تفهمش ما تتكلمش فيه؟ حاضر. تيجي تتكلم في الهندسه انت مهندس؟ تيجي تتكلم في الفن انت دخلت كليه اعلام؟ درست في معهد موسيقى عربيه عشان تتكلم في المقامات والحاجات؟ ها؟ تقول لهم لا. طيب ما تتكلمش. طب يا جماعه الدين بتاع ربنا بقى ده يعني انت ربنا انت كل ممكن تيجي الناس بتفتي ولشديد الاسف يعني من الفتاوى اللي على الهوى اللي على الهوى ان احنا بنصلي التراويح مره في مسجد المساجد وبعدين جت سجد التلاوه النساء اللي فوق ما هماش شايفين وما هماش حافظين ومش ماسكين مصحف ومش واخدين بالهم الشيخ سجد ولا ركع بها. الله اكبر الله اكبر. الرجاله ساكتين تحت والنسوان راكعين فين؟ راكعين فوق. الله اكبر والشيخ كمل القراءه وهو في حيز الرئيس ما عادوش عارفين هي الصلاه المفروض تتم ولا ما تتمش. بعد ما خلصوا الصلاه نعمل ايه يا جماعه؟ قامت واحده قايمه اي بص واحده محجبه بقى وشكلها كده حاجه كده الهس ايه ها؟ كل واحده ما سجلتش مع الشيخ قال ايوه ها فتوى ها فتوى ها تسيب الصفوف ايوه وترجع ورا في المسجد لوحدها تصلي ركعتين ساعه ركعتين ساعه تسالها بقى من اين لك هذا؟ انت جبت الكلام ده منين؟ تبقى ايه يعني ما كانش كده؟ صح؟ زي الاثنين واقفين جنب بعض بيصلوا واحده وواحده. طبعا المحارم بتوع الزوج بيحكوا لي الليل الحاجات دي كلها بكتبها في كراسه اخد بال حضرتك كده يعني بسجلها عندي عشان ما انساهاش عشان نعرف الناس اللي بيعبدوا ربنا بيعبدوا ربنا ازاي في الجمعه والتراويح. وكتير من الناس واحنا لسه جوانا ناقص كتير قوي. واحده واقفه جنب واحده فبعد ما كبرنا ودخلنا في الصلاه فبتقول لي اللي جنبها بتقول لي جنبها هو انت بنتي اتجوزت ولا لسه؟ بيصلوا في الصلاه انت بنتي اتجوزت ولا لسه؟ طبعا اللي بتصلي فقيها وفاهمه قالت لها بص احنا بنصلي. اه عجيب. ناهيك بقى عن فتاوى الطلاق اللي طلق مراته وسال اي واحد. ناهيك عن فتاوى العبادات المتعلقه بالصيام اللي يقول له انت شميت ريحه؟ اه اقول له انت تفطر وعليك يوم. طب ماشي اعمل ايه يا جماعه؟ انت استحميت في نهار رمضان والميه نزلت على جسمك؟ اه اديك انت فطرت وبعد يوم. وشوف فتاوى الحج والعمره. شوف فتاوى الحج والعمره لما نكون بنعمل العمره ونبقى احنا في الشوط الثالث وتلاقي ناس مخلصه السابع والثامن والتاسع والعاشر. اقول له انت خلصت ازاي السابع والثامن والتاسع والعاشر؟ ازاي الكلام ده؟ يقول لي اصل انت مسعود وتعبان. طب ليه يا عم؟ شوف الدين شوف الدين بتاعنا اللي احنا بنقول ربنا رب رسولنا دي شكله ايه في حياه الناس؟ عايزين كل واحد يتكلم يقول انت بتتكلم ليه؟ من اين لك هذا؟ ليه الجبل اللي هناك ده؟ قلت له يا عم هو السعي فيها من الصفا، ان الصفا تمشي من هنا لغايه هناك. قال لي لا، ده في فتحات في النص بروح منها والف وارجع. قل لي بالله عليك، اقسم بالله انا الحاجات اللي بحكيها لك بقى. انا بحكيها النهارده وانا عايز اضحك، بس في نفس الوقت مش قادر اضحك لان حزين. قال ازاي يا عم؟ ازاي ده انت جاي من بلدك ودافع الافات عشان تعمل عمر؟ هو كده وخلاص، رب غفور رحيم، وانت لازم تلف اللفه دي يعني؟ يا عم اي حته وخرم. لا ده مش يسر بقى، ده ما عادش يسر. انظر الى حالنا احنا كمسلمين، هو ده احنا. مش احنا قاعدين بقى لنا 3 سنين شريعه ودين وشريعه ودين واسلام، اللي هو ايه؟ اللي هو ده الاعتقاد الخاطئ والعباده الخاطئه والمعامله الخاطئه في البيع والشراء. انك لما تيجي تحاسب الناس وتقول بتبيع ازاي وتشتري ازاي ما تعيش، نادرا ما تجد معامله فيها صفه الشرع والدين. هو ده الدين اللي احنا هنمشي عليه جوله. ولذلك النهارده حينما هنشتغل في العبادات هنتكلم في الدين، هنأدي نسك من المناسك، لابد وحتما ولزاما ان يسال الانسان نفسه من اين لك هذا؟ انت بتكبر كده، الله اكبر، وتحط ايدك اليمين على ايدك الشمال على صدرك، منين؟ واللي علمني ذلك رسول الله في الحديث الذي رواه مسلم من حديث وائل بن حجر، وهو يصف لنا صفه صلاه رحمه. عسل عسل، انت كده بتشتغل بايه؟ بمستند. اللي انت بتعمله جايبه من حته مضمونه، لكن واحد بيصلي صلاه، مين علمك كده؟ من اين لك هذه الصفه؟ من اين لك هذه الفتوى؟ من اين لك هذا الكلام؟ وتلاقي ان هو ملوش مرجعيه، وتلاقي ده من خلال فكره وتجاربه واللي هم قالوا له عليه. فرد ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو اين؟ فهو رد. فكل اضافه او نقص في هذا الدين فهي بلا شك مردوده على صاحبها. طب اسقط ازاي؟ اسقط على ايد العلماء. ان من الامور العظيمه التي تجعلنا على الطريق المستقيم ان يظهر فينا السؤال مره اخرى، وهذا ما اخطر به، ان السؤال يظهر فينا مره ثانيه. النهارده ما عادش في اسئله من الناس في الدين. الشيخ بيخطب الجمعه، بيقول الدرس، بيقول موعظه، بيتكلم في فرح، هو بس اللي بيصدق. اما الناس ما عادوش بيستفسروا في امر دينهم. مجموع الفتاوى المجلدات الكبيره بتاعت شيخ الاسلام تيميه عباره عن ايه؟ اللي هي هتفضل الى قيام الساعه مرجع عظيم من مراجع الفقه والعلم والدين في كل جوانبه، في كل ما يتعلق بالدين. الكتاب ده عمله ازاي؟ قعد مع نفسه كده وبعدين كتب السؤال والجواب، سؤال وجواب، سؤال وجواب. لا، ده انت لازم تكون فاهم ان مجموع الفتاوى ابن تيميه ده، دي اسئله الناس اللي كان عايش معاهم ابن تيميه. دي اسئله الناس. انما النهارده لما تسمع الفضائيات يجي لك تحس ان نفسك كده من الاسئله اللي بيسالها الناس على الفضائيات. حلمت حلم. الصلاه على النبي كمان. واصل واحد قال لي وايه كمان؟ اصل انا كنت جوزي عملني. اصل فين الاسئله؟ ده عدم وجود الاسئله معنى كده ان احنا خلاص فول علم. ما عادش في حاجه في الدين الا واحنا حافظينها وعارفينها. فغياب السؤال يساوي غياب الاجابه يساوي غياب العلم تساوي غياب العمل او وجود العمل الخطا والمعتقد الخطا والفكر الخطا والرؤيه الخطا. لان ربنا سبحانه وتعالى قال: وان هذا صراطي مستقيما ايه؟ فاتبعوه ما تالفوش. طب نعمل ايه اليوم يا رسول الله؟ قال: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلا بد من تعميم هذا المنهج في حياتنا. نفعله واول ما نفعله على انفسنا. لما تيجي تتكلم، لما تيجي تتحرر، لما تيجي تتعامل مع الناس، لما تيجي تحكم على الناس، قل لنفسك من اين لك هذا، قل لاولادك من اين لكم هذا، قل لزوجتك من اين لك هذا، قل للناس حواليك من اين لك هذا، حتى يكون الانسان منا عونا لاخيه وليس عونا على اخيه. فاننا نحتاج ان نعود مره اخرى الى حسن التعاون والى حسن التناصح والى حسن التعليم والى حسن التربيه فيما بيننا، حتى نكون بحق وصدق كما وصفنا الله سبحانه وتعالى. قال: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فنسال الله عز وجل ان يصلح احوالنا فقولوا امين. ارفع يدك ربنا سبحانه وتعالى كده نساله جل جلاله تقبل منا صالح الاعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم انصرنا عن قوم الكافرين، اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم وحد صفنا، اعل راياتنا، اعل راياتنا، احفظ دماءنا، اهد شبابنا، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، اللهم الهمنا رشدنا، واعطنا شر نفوسنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بشر فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا، واجعل الدائره عليه. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، اللهم بارك لنا في ازواجنا، اللهم رب لنا اولادنا، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.